بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو مفتاح دار السعادة للعلامة ابن القيم رحمه الله. لا زال رحمه الله تكلم عن أوجه فضيلة العلم، وصلنا إلى وجهه 47 بعد 100. قال إن الله سبحانه وتعالى أثنى على إبراهيم خليله بقوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، هذا واحد، قانتا لله اثنان، حنيفا ثلاثة، ولم يكن من المشركين أربعة، شاكرا لأنعمه خمسة، اجتباه ستة، وهداه سبعة إلى صراط مستقيم. فهذه أربعة أنواع من الثناء: أمة، قانتا، حنيفا، لم يكن من المشركين. افتتحا بأنه أمة، والأمة هو القدوة الذي يؤتم به. قال ابن مسعود: والأمة المعلم الخير. ولهذا كان يقال في معاذ بن جبل: إنه أمة. فالأمة هو الجامع لكثير من خصال الخير، وهي فعلة من الائتمام كقدوة وهو الذي يقتدى به. والفرق بين الأمة والإمام من وجهين. تابعوا يا أخواني، الأمة والإمام، الأمة والإمام، فلان أمة، فلان إمام. هذا الفرق فيه من وجهين: أحدهما أن الإمام كل ما يؤتم به سواء كان بقصده وشعوره أو لا، كل من يؤتم به سواء كان بقصده، أظن إن ما يؤتم هذا هي من، كل من يؤتم به عندكم من ولا من؟ إيه؟ يعني نعم، يعني في اللغة بقى يقصد، يعني هو أدخل فهم معنى اللغة كمان. يبقى كل ما يتم به سواء كان بقصده وشعوره أو لا. ومنه سمي الطريق إماما كقوله تعالى: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم. وأنه ما الذي إماما هنا صح ماذا؟ نعم، أي بطريق واضح لا يخفى على السالك، ولا يسمى الطريق أمة، لما يسمى طريق إمام. يبقى كل ما يكون إيه محل الائتمام يقال إمام، حتى ولو كان غير عاقل. الثاني أن الأمة فيه زيادة معنى، وهو الذي جمع صفات الكمال من العلم والعمل بحيث بقي فيها فردا وحده، فهو الجامع لخصال تفرقت في غيره، فكأنه باين غيره باجتماعها فيه وتفرقها أو عدمها في غيره. ولفظ الأمة، إنما الإمام يشاركه غيره في هذا، قد يكون هذا عنده خصال وهذا خصال، خصال صار بها إماما يقتدى به، والثاني عنده خصال صار بها إماما يقتدى به، إنما الأمة جمع خصالا وانفرد بها عن غيره. ولفظ الأمة يشعر بهذا المعنى لما فيه من الميم. اسمع بقى لفظ الأمة من القيم يبين حتى من جهة حروفه، فإنك تقول أو أمة، يقول حتى لفظ الأمة يشعر بهذا المعنى، وهو الجمع لما فيه من الميم المضاعفة الدالة على الضم بمخرجها وتكريرها الأم. فالميم إطباق الشفتين، وكذلك ضم أوله أو أمة، فإن الضمة من الواو ومخرجها ينضم عند النطق بها. الضمة من الواو، يعني إيه؟ الضمة تعتبر واو لكنها إيه؟ مختصرة عن الواو، فالواو تمد مادة طبيعية حركتين، الضمة جزء منها، كما أن الفتحة جزء من الألف، كما أن الكسرة جزء من الياء، ومخرجها ينضم عند النطق بها. وأتى بالتاء الدالة على الوحدة كالغرفة واللقمة، التاء أمة، أمة. فإذا أردت فلان يغترف كذا، فإذا أردت أن تجعل هذا الاغتراف مرة واحدة تقول إيه؟ غرفة. طيب كسرات الخبز كثيرة، إذا أردت أن تجعلها واحدة تقول لقمة، فالتاء تدل على الوحدة، تدل على الايه؟ على الوحدة. مرة جلسة جلسة. ومن الحديث ان زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة واحدة، أمة واحدة. يبقى عندنا لفظ الأمة يدل على الجمع، فمعناه جمع خصال خير، ولفظ فيه الجمع، فالألف مضمومة أو، وهي من الواو، والواو مخرجها منين؟ من بين الشفتين، من بينها، مع عدم الإطباق أو. طيب، وفيها الميم المشددة الدالة على الجمع، جمع الشفتين أم، ومنها يبقى هذا معنى الجمع. طيب ومعنى التفرد؟ لأنه يجمع بحيث يتفرد، الأم هذا يجمع بحيث يتفرد. التفرد فين؟ في التاء الدالة على الوحدة. فالضم والاجتماع لازم لمعنى الأمة، ولهذا نحن نسمي إيه؟ ومتى نقول هذه أمة؟ أمة من فلان وفلان وفلان، المجموع منضما بعضه إلى بعض أمة. ومنه سميت الأمة التي أحد الأمم، لأنها الناس المجتمعون على دين واحد أو في عصر واحد. هذا معنى أمة. إذا إبراهيم كان أمة، وهل هذا الوصف خاصا بإبراهيم؟ لا، في كل صالح، لكن الناس يتفاوتون في هذا. الثاني قوله قانتا لله، قال ابن مسعود القانت المطيع، والقنوت يفسر بأشياء، والقنوت يفسر بأشياء كلها ترجع إلى دوام الإيه؟ الطاعة على حسب النص. قال النبي كما في عند البخاري حديث جابر أظن أفضل الصلاة طول قنوت، قيام مداومة. ثالثا قوله حنيفا، والحنيف المقبل على الله، الحنيف المقبل على الله، وقيل المائل، المائل عن الانحراف إلى الاستقامة، ويقال أنف فيه حنف يعني ميل. ويلزم هذا المعنى ميله عما سواه، فالميل لازم معنى الحنف، لا أنه موضوعه لغة. واحد يفسر يعني، وقال الحنيف المقبل على الله مش المائل، لا هو الحنيف المقبل. طب المائل دي جت منين؟ قال هذا لازم، هذا لازم. يبقى يلزم هذا المعنى دائما الميل، ميله عما سواه، فيكون الميل ليس تفسيره اللغوي بل لازم التفسير. الرابع قوله شاكرا لأنعمه، والشكر للنعم مبني على ثلاثة أركان: الإقرار بالنعمة، إضافتها إلى المنعم بها، صرفها في مرضاته، والعمل فيها بما يحبه. فلا يكون العبد شاكرا إلا بهذه الأشياء الثلاثة. والمقصود أنه مدح خليله بأربع صفات كلها ترجع إلى العلم والعمل بموجبه وتعليمه ونشره، فكاد فعاد الكمال كله إلى العلم والعمل بموجبه ودعوة الخلق إليه، إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن إبراهيم كان أمة، أي جماعة لخصال الخير، قانتا لله، أي مطيعا مقبلا لله سبحانه وتعالى، مقبلا عليه، مائلا عن كل انحراف، قانتا لله مطيعا، حنيفا أي مقبلا عليه عز وجل مائلا عن كل انحراف، ولم يكن من المشركين أي منعزلا عنهم، لأن لم يكن المشركين بعد حنيفا أي أنه تارك لهم تبرأ منهم. شاكرا لأنعمه أي بجميع أقسام الشكر. طيب نقف عند الوجه الثامن والأربعين.